أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دير الزور. باعث الرسالة أحد الأخوة رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين عين. أخونا يسأل ويقول: إنني أني الزواج من فتاة قد تبادلت الرضاعة هي وأختي التي تصغرني بكثير، علما بأن الفتاة قد رضعت من والدتي، حيث أن عدد الرضعات لا يتجاوز الخمس رضعات، وعلمت من والدتي أن أختها التي أكبر منها قد رضعت من والدتي. وقد سألت أحد العلماء في بلدنا، فمنهم من قال إنها تحل لك، ومنهم من قال إنها لا تحل. أرجو أن توجهوني إلى القول الصواب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد خلق أجمعين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين، وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته المتمسكين بشريعته. وبعد، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من رضاعة من المجاعة. وتقول عائشة رضي الله عنها لما تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن خمس رضاعات معلومات يحرمنا، ذكرت أنه مما أنزل في القرآن. واختلف العلماء في قدر الرضاعة المحرم، فمذهب الشافعي أن الثلاثة يحرمنا ثلاث المصات، نعم، أخيرا من حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فنفهمه أن الثلاثة يحرمنا. والقول الآخر أنه إنما يحرم ما كان خمس رضعات فأكثر، وهذا هو الراجح، لأن مفهومه أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، وحديث لا تحرم الوسط ولا المصتان ولا الإملاجه ولا الإملاجتان دليل على أنهما لا يحرمنا، لكن لا يدل على أن ما زاد يكفر التحريم. فإذا كانت هذه الفتاة رضعت من أمك خمس رضعات ولو في مجلس واحد أو يوم واحد، وصل إلى جوفها ما امتصته من ثدي أمك، فهي أختك من الرضاعة، وهذا بشرط أن تكون الرضاعة في الحولين. فإن كانت بعد الحولين أو كانت الرضاعات أقل من خمس ولو في مجلس واحد فإنها لا تحرم عليك. ولكن ما دام الأمر بهذا الوضع فالاستبراء للدين أمر تقتضيه الحكمة والحزم والتجنب للشبهات، وفيما خلق الله مما لا شبهة فيه ساعة وغنية، وأسلم لك وللبنت من أن يبدأ يتلجد في صدوركما شكوك من علاقتكما الزوجية، والله يغني من يشاء بما يشاء جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع سلمان سالم غرم الله الحربي، يقول: لي أخ من أبي ورث عن أبي ثروة كبيرة تشتمل على المزرعة والمواشي والنقود، إلا أن أخي أحرمني منها رغم أني صغير لا أبلغ من العمر إلا 11، ولا أستطيع العمل ولا أحصل على غير مبلغ من الضمان، فهل أطالبه بذلك أو أصبر حتى أبلغ الرشد؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري هل هذا السؤال من إملائك أو إملاء غيرك، ما دمت أنك في 11 من العمر فأخوك قد لا يكون أراد الاستئثار بمالك، قد يكون أراد إمساك المال لئلا تتخبط به الأيدي، ثم بالتالي يضيع عليك لأنك قد يرى أنك لم تصل للحد الذي تحسن التصرف بمالك، ولا شك أن القاصر لا يبذل له يبذل له ماله، وإنما إذا بلغ الأطفال الحلم وحصل إيناس الرشد منهما بذلت أموالهم لهم مع الإشهاد عليهم. فبإمكانك أن تسأل أخاك أو أن تسأل أن يسأله من ينوب عنك، أو إن كنت في مدينة تراجع القاضي أنت أولي أمرك إذا كان لك ولي أمر يتصرف، فلا بد من التصرف بحكمة وعلى أسس شرعية. ونسأل الله أن يكون أخاك أخوك إنما احتفظ بمالك حفظا له لا رغبة في إتلافه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل العطور أو الملطفات المنزلية تفطر الصائم أو لا؟ الروائح لا تفطر الصائم، وإنما يفطر ما دخل إلى الجوف من طعام وشراب ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد عين من خميس مشير يسأل ويقول: في بعض الأحيان أتساهل في الصلاة فقط وليس الصوم، وأشعر أنه أمر عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد فترة قصيرة يمكن بعد فوات الفرض أشعر بالذنب وأتألم كثيرا، حتى أنني في بعض الأوقات أبكي كثيرا على التفريط في الطاعة، ووالله إنني محتار في أمري هذا، حيث أنني في لحظة أشعر بالخوف من الله وفي لحظة أخرى لا أبالي بشيء. أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الحل الذي يهدي نفسي إلى الخوف من الله وعدم التساهل في أمر الصلاة. عود نفسك شهر تذكر والدعاء والاجتهاد في ذلك، لا سيما إذا كنت في صلاة ساجدا، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ثم تذكر أهل المصائب التي حلت لهم مصائبهم، والمنتقلين إلى المقابر تلك المنازل المعمورة بالنزال المفاقدة للتزاور، التي لا يشعر أحد منهم بأحد لواسية أو حادثة أو آنسة، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. تذكر هؤلاء وأحوالهم واعلم أنه لا يصحبك سوى العمل. ثم إذا بكيت سر ربك أن يرزقك خشيته في كل حال ومراقبته في كل أمر والعزيمة على الطاعة والفرار من المعصية، وثق بأن من يخاف الله جل وعلا ويبكي إذا أذنب حري بإذن الله وبحوله وقوته أن يعينه الله ويصد عنه هذه الأشياء الصادة عن دين الله، والله جل وعلا قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: ميم عين ميم، أختنا تناقش حول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حول هذا الحديث لنا عدة أسئلة. أولا: ما هو حد الأمر للابن أو الابنة؟ هل هو مرة واحدة أم تجب ويجب الإلحاح عليه حتى يصلي، مع أنه قد يقابل الإلحاح أحيانا بالتذمر أو حتى العصيان من قبل الطفل؟ إذا تعاهد الأبوان أولادهما من هذه المرحلة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة يجد الطفل أنه في أمس الحاجة إلى أبويه، ويرى أنه محتاج لبرهما وعطفهما والإنفاق عليه والدفاع عنه، فإذا عوداه من هذه السن بالأمر بطاعة الله أمرا لا ضرب معه ولا تنفير، وإنما بالحكمة في التشجيع والمقارنة، وفلان وفلانة تطيع أبويها لا تعصي أمرهما، وإذا سمعت الأذان بادر في الصلاة أو سمع الأذان بادر، وأمثل هذه الأمور، مع الأمر والزجر والتهديد بالحرمان من ما يعطى لأمثالهما ممن يمتثلون الأمر أو يبادرون الطاعة. فإذا أكمل، وهذا يبدأ بإكمال السابعة، فإذا أكمل الطفل العاشرة يضرب ضربا غير مؤذن، لا يجرح جلدا ولا يؤثر على عظم، ولكنه يخيف الطفل، مع أنه لا يصار إلى الضرب إلا إذا تعذر ما سواه، مع الحرص على ضرب الأمثلة وحكاية أحوال المطيعين لأبويهم والثناء على من يطيع. وفي القصص عبر، وأي عبر؟ لا شك أن تربية الطفل من كلام السابعة إلى كلام العشرة على الأوامر تربية كريمة، تعود الطفل حسن الأدب وحسن الاستجابة، وبعد ذلك يأتي الضرب بالتعذير الذي لا ينفر ولكنه يخيف، يجعل الطفل يخشى سطوة أبيه أو أمه. وينبغي أن يشعر الطفل أن غضب أبويه إذا فرط في أمر الله أعظم من غضبهما إذا فرط في أمر دراسة أو مال، ليهتم بأمر الطاعة ويعلو شأنها في صدره ويعظم قدرها عنده، ليكون ابنا أو ابنة من أهل الصلاحية والتقى. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الثاني حول هذا الحديث شيخ صالح، تقول فيه: هل يجب إيقاظ الطفل في السن من السابعة إلى العاشرة لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وهل يجب عليه أداء الصلاة جماعة في كل الأوقات؟ ما لم يصل إلى سن الاحتلام لا يجب عليه عمل وجوبا، وإنما تكون هذه التربية التي في مبدأ أمرها بالتعويد والتدريب، ثم بالتأنيب والتحويف، ثم بالضرب الذي لا يجرح ولا يخسر. كل هذه الأعمال التدريبية ليتهيأ إذا بلغ الاحتلام لأداء الواجبات، لأنه إذا بلغ الحلم عاقلا وجبت عليه التكاليف الشرعية، ومن رفض تقام عليه الحدود الشرعية. فالفترة الأولى قسمين أو قسمان، قسم منها بمجرد التعويد على الطاعة وتأليفه لها وحسن أدائها وتعلمها، وفترة الثانية استعدادا للواجبات وتهيئا للقيام بالأعمال خوف العذاب عند الله جل وعلا. أما الوجوب المختم فعند الاحتلال، إذا بلغ الأطفال الحلم وجبت عليهم أحكام الشريعة وصلاة وصيام وزكاة، الزكاة تجب في المال ولا لم يبلغوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة: هل يلزم الطفل بأداء الصلاة على وجهها الأكمل من محافظة على الأركان والواجبات والخشوع والإطمئنان كما يلزم البالغ؟ وهل يأثم وليه إذا قصر في شيء من الصلاة؟ وهل تجب متابعة الطفل في كل فرض والتأكد من تأديته له على الوجه الأكمل؟ جزاكم الله خيرا. فاتني ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة. ينبغي أن يعود الطفل الحضور إلى المسجد من حين تم تمييزه، وهو إذا انتهى خالع عن السنة السابعة، لكن دون تنفير ولا عملا يجعله يكره العبادة، وإنما حظ وترغيب وإظهار للغضب الذي لا يؤذي إلى أن يكمل العاشرة، ثم يكون في ذلك شيء من التشديد ولا يرهق الطفل لصلاة الفجر إذا لم يكن معه من يصاحبه لأن يتعرض لسوء أو لألا يفجعه أمر يستوحش منه فيترتب على ذلك إصابة بعقل أو غير ذلك، إما أن يصحبه والده من البيت للمسجد، وإن لم يصحبه فلا حرج إذا صلى في منزله، المهم أن لا يدع الصلاة. فإذا بلغ التكليف ينبغي أن يلزم لزام البالغين الكبار. جزاكم الله خيرا. إذا نعيد موضوع الثالث الذي تسأل عنه، فتقول هل يلزم الطفل بأداء الصلاة على وجهها الأكمل من محافظة على الأركان والواجبات والخشوع والاطمئنان؟ نعم، ينبغي أن يعود على ذلك. طيب. وإذا صلى صلاة مخلا لأركانها أن يقال لا لم تصح صلاته. طيب. وأنت كذا، ويمدح ويمجد من أحسن حتى يشعر من أحسن بأن إحسانه معتبر. طيب. ويشعر من قصر بأن تقصيره محل استكراه وازدراء. وإذا أحسن بعد الإساءة ينبغي أن يسعى إلى تمجيده، لأن حفز الهمم وتعويد النفوس على المسابقة والمحاولة لسبق الآخرين والإتيان بأفضل ما يأتون به من أعظم ما يربي في نفس الشاب الناشئ حب التقدم والمسابقة، فإن المسابقة في الطاعات مطلوبة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. جزاكم الله خيرا. ثم تسأل شيخ صالح، متى يجب ضرب الطفل لأداء الصلاة؟ هل يكون ذلك عند دخوله سن العاشرة أو عند إكماله لها؟ وكذلك بالنسبة للأمر بها، هل يكون عند دخول سن السابعة أم عند إكمالها؟ هذا قد أجبت عليه في مبدأ هذه الأسئلة. طيب. وهو أن الأمر إنما يأتي بعد تمام السابعة، وأن الضرب إنما يأتي بعد تمام العاشرة، لأن أضرب أمر أبناءكم بصلاة السبع. نعم. أي لبلوغها، واللام هذه قد تأتي لأول الأمر. نعم. وقد تأتي لاستكمال الموضوع، فهي عندما يقال أي الصلاة العمل أكثر، الصلاة لوقتها يعني لأول وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تكرمتم شيخ صالح، نعود للموضوع ككل. إذا ما اتحدت كلمة الأب والأم على أمر ما نجحت خطواتهم، هل من تعليق شيخ صالح؟ البيت الذي يكون ركناه ركني فلاح وتقاء وأنس وقرب من دين الله يكون بيتا موفقا. فإذا كانت ربة البيت امرأة صالحة تخاف الله وترعى الرعية، وإذا كان رب البيت رجلا صالحا يخاف الله ويتقي، إن خرج عن بيته تذكر بأن في البيت من يرعاه، وإن عاد إليه فسلم زمام الرعاية وهيمن على البيت، يصدهم عن معصية الله ويدفعهم لطاعته، ويجازي المحسن بالإحسان، ويعامل المسيء بما ينبغي أن يعامل به على قدر ساءته وسنه. فإذا وجد البيت بهذه الصفة كان بيتا عامرا بخير وبركة، سليما من كل داء. والبيت إذا كانت ربة البيت تخاف الله وتعلم أن الأطفال من بنين وبنات في ذمتها وتحت سلطانها ورعايتها، فراقبت الأولاد وخوفتهم بأبيهم، وراقبت البنات وعملت معهن ما هي أولى به وأجدر. إنما تخوف الأولاد بأبيهم وإنما تعمل مع البنات عمل صاحب السلطان المطلق فيهم، لأنها لا تكون عدوة لهم، إنما تحملهم على طاعة ربها، لتربي هؤلاء النشء من بين البنات على طاعة الله، حتى إذا خرجوا من هذا البيت إما لتأسيس بيت جديد أو انتقلت الفتاة إلى بيت مؤسس، وإذا بذكرهم يذكر أثر التربية، وبمعاملتهم يذكر آثار التقى والصلاح، فكرة التقى والصلاح. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أرشد الناس: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الرعاية تبدأ من صاحب الإمامة العظمى في الأمة،